sempre sorrindo. Ciao Rosario. طب هو لو هو جاي بيجي في وضع الشكل، يعني هو بيجي بالشكل الطبيعي ازاي؟ بالمنظر الأوروبي. لو ان ده هنا كده دي كاربال جوينت، شايف كده دي كاربال جوينت، وبعدين اهو كده ده الفيتلو جوينت، وبعدين هنا كلوز كده. الوضع الطبيعي للجنين ان المازل، بتاع الجنين دي تبقى ريست على الميدل بتاعت الكاربال بول، ريست فين؟ على الميدل بتاع الكاربال بول، بمعنى شكل البطن يبقى كده. اما اجي ابص من بره الاقي الرجلين الاماميين طالعين لحد النص كده، والمصل باين من البطن كده. الجنين وضعه 10 10، الجنين وضعه ايه؟ وضعه طبيعي. فاهم الحته بقى؟ المصل ريست على مين؟ على الميدل بتاع الميتا كاربال بول كده. يبقى الجنين جاي ايه؟ هي ليها بس تفسير تاني، ان هو هتقسم البتاع ثلاث كتلات، مش عاوزين نتكلم في الكلام ده، يعني نقسم العظمه لثلاث تتلات كده، وبعدين يبقى هو في نص التتل اللي ورا، خلينا نقول مجازا كده، يبقى في نص الميتا كاربال، المنظر بتاعه فاهم؟ ريست على الميتا كاربال في المنظر ده. لو انا ببص افص على الغرفه كده الاقي جزء العين طالع والرجلين طالعين، والراس على الميتا كاربال والاثنين متساويين، الوضع كده تمام، والجنين جاي عدل في الميتا. طب العكس بقى ممكن يبقى مثلا الوضع ايه؟ يبقى الراس كده، وهنا كده الزام على الـ على الـ على الـ الراس طالعة من الفلفا، البوز المازل طالع من الفلفا على الكلوز بتاعت الجنين بتاع الكوارث. ايه المشكلة هنا بقى؟ ايه اللي حصل هنا؟ حصل فليكشن في الحته، مفيش حاجه في الدنيا بتاثر الرجل الا بالفليكشن. مفيش حاجه تاثر الرجل تخليها قصيره الا مين؟ الا الالبوفليكشن. اهو معنى كده، اهو معنى ان المازل، دي ريست على الكلوز هنا دي، ده معناه ايه؟ معناه ان الرجل دي رجعت لورا. لما رجعت لورا يعني ايه؟ يعني حصل فليكشن، في الالبو جوينت. هنا بقى الالبو جوينت هو اللي في فليكشن، ولسه حاله دي ولد. الحاله دي على الرغم جدا من انها حاله سهله قوي قوي جدا، وعيل صغير ولدها بس ما تولدش، وممكن الجنين يموت. ليه؟ لانه الرجلين بقت كده، شوف بقت كده، توسع منطقه الشوطه وبقت عريضه، فالبقره مش عارفه كده. دي محتاجه ايه زي ما احنا بنقول فيما بعد؟ ان عيل صغير يقوم يمسك الرجل دي ويشدها، يقوم فرد ده، فرد الرجل وعمل الالبو فليكشن، وشد الرجل دي كده وشدها، يبقى عمل ايه؟ عمل الولد في البطن. ويجي واحد مش فاهم بقى يعمل ايه؟ يربط الرجلين مع بعض ويشد، هو بيشد وهي كده. استحاله تعدي، لازم يكسر بقى حوض البقره، ها؟ يموت الجنين، البقره ما تنزلش، البقره تتجرق، المهم كده ايه؟ والموضوع ايه؟ بسيط جدا جدا. يبقى انا لما الاقي المازل، بتاع الجنين ريست على الكلوز، بتاع الجنين، على الكلوز بتاع الجنين، معناها ايه؟ معناها ان في الكو فليكشن، ودي الحاله الوحيده اللي الرجل بتقصف فيها. فيما دون ذلك ففي فليكشنات بقى في اي حته، ان هو ممكن يبقى جاي كده اهو، جاي كده مثلا ده الكربل جوينت، والرجل الثانيه جايه كده. ده واحده اكستندد والثانيه فيها فليكشن في الايه؟ في الكاربون جوينت. مفهوم يا حضرات؟ المره الجايه السكشن الجاي هنتكلم على الاسيستنس او الانترفيرنس في اثناء البطولشن. يعني بقى طول وانا هتدخل، ازاي؟ المهم قوي يا استاذ محمود يعني تبصوا عليا او كده، مش هتعرفوا تبصوا عليا طبعا لان الكتب معايا. فعلى الاقل على اللي احنا كاتبينه كده من فات واللي كده، المهم الامور كده ان شاء الله الاسبوع الجاي. شوفوا على الكلام ده.